اختر ما اهمها هي بالترتيب مرتب حسب الاهم فالاهم يعني على قاعدة العلم ان طلبته كثير ولو ما هي تحصيله قصير فقدم الاهم منه فالاهم هكذا